الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الورع وترك الشبهات أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الحديث يرتبط بباب الورع ارتباطا واضحا لا لبس فيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الصدقة لا تحل له فتردد في هذه التمرة، هل هي من تمر الصدقة أو ليست من تمر الصدقة؟ قال ما قال فتركها. وهذا يصدق ما سبق من أن حقيقة الأمور المشتبهة هي ما يتردد فيه الإنسان، لأمر من الأمور التي ذكرتها سابقا، وأن الورع هو ترك ما يلتبس، وهذا ورع مستحب، وأن الورع الواجب هو ترك ما يحرم، ومن الورع المستحب أن يترك الإنسان المكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد هذه التمرة في الطريق، هل كون هذه التمرة من تمر الصدقة يعني الزكاة، هل هذا الأمر وارد، يعني هل هذا الاحتمال وارد أو غير وارد؟ الجواب أنه وارد. طيب، إذا كان هذا الاحتمال واردا، هل ورود هذا الاحتمال نادر وبعيد في غاية البعد أو أنه احتمال قريب؟ الجواب أنه احتمال قريب، ومن ثم صح فيه الورع، وإلا فليس كل احتمال يعتبر، وإلا فكل شيء عامة الأشياء يرد عليها احتمال. ولهذا قال بعضهم بأنه لا يتيقن حلية شيء من كل وجه من غير أدنى احتمال إلا ما يتلقاه الإنسان بكفيه من ماء المطر، لأن الإناء الذي يتلقى فيه يحتمل أيضا أنه وصل له بطريق فيها إشكال في الكسب أو نحو ذلك. لكن هل هذه الاحتمالات معتبرة؟ الجواب لا. لكن كون هذا من تمر الصدقة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت يؤتى له بتمر الصدقة، نعم هذا احتمال. لكن هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم الترك؟ هل يحرم عليه أكلها؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه لا يحرم، لأن الأصل في ذلك الحل، الأصل فيه الحل حتى يثبت أنه من تمر الزكاة أو الصدقة، حتى يثبت. وهناك أشياء يقال لا، الأصل المنع والتحريم، مثل لو أنه تردد في هذه المرأة، نعم تردد في هذه المرأة، هل تحل له أو لا تحل له؟ باعتبار أنه جاءت امرأة وقالت إن هذه المرأة قد رضعت معك، وأمه تقول لا أتذكر هذا الكلام، فهنا ماذا نقول؟ نقول يتركها تغليبا لجانب الورع، تغليبا لجانب الورع، لا سيما أن الأصل في الفروج المنع والتحريم، فإذا تردد في شيء من ذلك تركه. على كل حال، وهذا يدل أيضا، وجد تمرة في الطريق يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، لولا أنها لم يعني لولا أنه خاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلها، فيأكل تمرة ملقاة في الطريق، وهو أفضل الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا يختلف عن التكلفات، يعني هذه التمرة التي في الطريق قال لأكلتها، طبعا هذه التمرة سقطت من إنسان، يعني بمعنى أن لها مالكا لكنها قد ضاعت منه. لكن التمرة هل هي من الأشياء ذات القيمة التي إذا فقدها الإنسان رجع يبحث عنها؟ الجواب لا. فما كان من هذا القبيل من اللقطة فإنه لا حكم له، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يأخذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له هذه التمرة، ومع ذلك قال لأكلتها، فقط أنه خاف أن تكون من تمر الصدقة. فهذه الأمور التافهة، الأمور اليسيرة، الأمور الحقيرة، نعم، لا تعرف ولا يتورع منها إذا كانت ملكا لإنسان، لكن لا شأن لها. ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا وجد عنبة فقام ينادي: من فقد هذه العنبة؟ لمن هذه العنبة؟ ينادي في الناس، فزجره وقال: إن من الورع ما يمقت عليه الله جل جلاله، يعني أن الله يبغض صاحبه. لأن مثل هذا الشيء التافه حينما يقف الإنسان ويعرف عنبة عنبة، قد يدخل هذا أيضا في باب الرياء والسمعة، وأنه يريد أن يظهر للناس أنه ما شاء الله متورع حتى من هالشيء التافه، ولا يدخل عليه شيء ولا من الأمور الحقيرة التي لا قيمة لها يتورع منها ويتركها. فمثل هذا على كل حال لا شأن له، فمن وجد شيئا يسيرا مما لا تتطلع إليه أو تتبعه نفوس أوساط الناس فإنه لا بأس بأخذه ولا يجب تعريفه. إنسان وجد قلم رصاص، إنسان وجد ساعة قيمتها 10 ريالات، وجد 10 ريالات في الطريق، هنا نقول لعرفها، أعلم في الصحيفة، والإعلام بالصحيفة يمكن يبغى لها أقل شيء 250 ريال علشان نتعرف هالعشرة من اللي وجد 10 ريالات، وجد ريال في الطريق، هل له أن يأخذه؟ الجواب نعم، له أن يأخذه، لأن مثل هذا لا تتبعه همة أوساط الناس. لكن هذا يختلف من بلد البلد، مكان إلى آخر، من عصر إلى عصر. لكن في زماننا هذا إنسان سقط منه ريال أو سقط من 10 ريالات بالسوق، يقول: أوف، أنا الآن سقطت 10، يقول نرجع للسوق نبحث عنها في المكان اللي كنا فيه. هل يفعل الناس هذا؟ الجواب لا. هل يفعلون هذا في 50؟ الجواب لا. فيبقى تقدير ذلك كم يبلغ، نعم. فهذه مسألة تختلف، لكن ينظر في الغالب في أوساط الناس، والله تعالى أعلم. على كل حال، ثم ذكر بعده الحديث الآخر، حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. البر حسن الخلق. الله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فهذا هو البر، وذكر ما ذكر إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من إقام الصلاة إلى آخره. فهذا هو البر. فمعنى البر، حقيقة البر، هو المعروف والطاعة والخير. فهذه الكلمة جامعة لكل معروف يحبه الله عز وجل فيدخل فيه الواجبات والمستحبات من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو البر، كلمة جامعة من أجمع الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: البر حسن الخلق. هذا التركيب يشعر بأنه للحصر، كأنه حصر البر في حسن الخلق، ولكنهم يقولون عن هذا بأنه حصر مجازي عند القائلين بالمجاز، بمعنى أنه ليس حصر حقيقي. وعند غير القائل بالمجاز يقول أن مثل هذا الاستعمال الذي يشبه الحصر يراد به بيان منزلة حسن الخلق، حيث جعل البر مضمنا فيه، كأنه البر هو فقط حسن الخلق لمنزلة حسن الخلق ودرجته عند الله عز وجل وعظيم شأنه. البر حسن الخلق، وحسن الخلق ما هو؟ طلاقة الوجه، البشر، لين الكلام، بذل الندى، كف الأذى، الصلة في حال اليسر، وأيضا في حال العسر، الإيثار، المواساة، العدل في الأقوال والأحكام، لين المعاشرة وطيب المعشر والألفة وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء التي يقال لها حسن الخلق، دماثة، نعم، يتخير العبارة، نعم، يطمئن إليه الناس، يرتاحون إليه، يحسن التعامل معهم، كل هذه الأشياء يقال لها حسن الخلق، ويقابله سوء الخلق، الفظ، الغليظ، الجواظ، الجعذري، صخاب في الأسواق يرفع صوته، نعم، الذي يظلم الناس، وإلى غير ذلك من الأوصاف القبيحة من غلظة وجفاء وبخل. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك إلى آخر. الإثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بما حاك في النفس، فسره بأمر يحتاج الناس إلى معرفته. نعم، يمكن أن نقول بأن الإثم هو كل ما يكرهه الله عز وجل ويبغضه وينهى عنه، هذا هو الإثم. وتارة يطلق على نتيجة المعصية وهي المؤاخذة في الآخرة، تقول من فعل كذا يأثم. وتارة يطلق على نفس الفعل الذي يعاقب عليه الإنسان، تقول الخمر إثم، والقطيعة إثم، والزنا إثم، والسرقة إثم. والعرب أحيانا تطلق الإثم على نوع من المعاصي وهو الخمر، لأنه أم الخبائث. لهذا يقول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل في العقول. فسمه إثما. على كل حال، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك. معنى حاك في نفسك، بعضهم يقول رسخ، لا، الأحسن يفسر بحاك يعني تردد، تلجلج، لم تطمئن إليه النفس، بقي، نعم، فيه شيء من الحركة والاضطراب وعدم الاطمئنان والارتياح. ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا يدل على أن الإنسان في فطرته ما يدل على انقباض من الشر وإقبال على الخير في أصل الفطرة، وفيها أيضا في هذه الفطرة، نعم، الميل إلى المحامد والأمور الكاملة والانقباض من الأمور المدنسة. فالبر مطمئنة إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر. طبعا مثل هذا الذي يحيك في الصدر أو تطمئن إليه النفس، أي نفس وأي صدر؟ الكافر لا يتردد في نفسه ولا هذا الأمر، ويأتي إليه وهو يضحك بملء فيه ولا يفكر بشيء. لماذا؟ لأن فطرته قد انتكست تماما وانطمست معالم الفطرة، نسأل الله العافية. الإنسان الفاجر الذي قد طبع الله على قلبه وقد أكثر ورانا على قلبه من الذنوب مران واعتادها واجترأ عليها ولا يبالي بشيء، هذا لا يقاس ولا يقال والله الإثم ما تردد في نفسك، لأن لا يتردد بنفس الشيء. هو يفعل الجرائم والمعاصي والكبائر والذنوب الكبار ولا أدنى تردد. أما الشبه فهو لا يقف عندها ولا يسأل عنها ولا يسأل عن شيء، ويتبجح بالحرام وكذا. فهذا ليس بمقياس. من هو المقياس؟ المقياس نفس المؤمن الذي لا زال على الفطرة، فطرته لا زالت حية، لم تنطمس معالمها. فمثل هذا، وهذا كما قلت لكم من قبل، متى يعمل به؟ الإثم ما حاك في نفسك، البر مطمئنة إليه النفس. متى؟ نحن عندنا إذا وجد الدليل انتهى كل شيء، وجد الدليل البين الواضح، فإذا اتضح الحكم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ لا كلام. لكن حينما لا يوجد، إما أن يكون الإنسان عنده قدرة على الاستنباط، عالم أو طالب علم ويستطيع استنبط، لكن لا زال في هذه القضية في نفسه شيء، في نفسه حسيكة، عنده تردد فيها، فهنا نقول اتركها. أو يكون هذا الإنسان مقلدا، فسأل أحد طلبة العلم، سأل أحد العلماء، فقال له يجوز، ولكن هو غير مطمئن لهذه الفتوى في نفس الشيء، أن هذا الأمر غير نظيف، أن هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له هذا الضابط: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما يحب أن الناس يعرفون أنه عمل هذا الشيء، وإن كان يوجد من أفتاه بذلك. فيتردد الإنسان، بعض الناس يعني في مسائل موجودة وواقعة والناس يسألون عنها. هذا رجل يتعامل مع الجن ويزعم أن عنده مستشفى للجن، مستشفى، هل الجن هؤلاء يعالجون الناس ويجرون عمليات وأشياء ويشخصون المرض وفعلا يعطون تشخيص موافق لما قاله الأطباء بالأشعة تماما، يقول الخرزة رقم كذا عندك في الظهر فيها كذا، وهذا عامل أشعة، طبعا هذا سهل لأنهم أحيانا يكون البلاء منهم، فالشاهد يخبرونه بهذا ويقول له نجري لك عملية، طبعا عملية ما يظهر فيها جراحة، ورجل يتحرك كأنه رجل آلي ويتكلم مع ناس والآخر لا يراهم، ويقول لك اذهب وعند كل أذان اشرب هذا الشراب، ولا تدخل عليه امرأة متبرجة ولا يدخل عليه رافضي ولا جيد، ويعالج الناس ويقول تعال بعد أسبوعين. فبعض الناس يسافر إلى مثل هذا، ولربما بعض المتدينين. طيب هذا يقول قل لي حلال أو حرام، نقول لك هذا أمر غير ما نطمئن إليه أبدا، وأنصحك لا تذهب إليه، لا يقول لا تقول أنصحك، أنا عندي حالة وعندي أنا مضطر، هو حرام فأتوقف ولا حلال؟ ونقول هذا آخر حد في الحلال الذي لا آمن أن تزل قدمك عنده، فهذا طريق غير مأمون، هذا الآدمي اللي يتعامل مع الشياطين لا أدري ما هو، ساحر مشعوذ ضال الله أعلم، ويقول جن مسلمين إلى آخره، لا تفعل ولا تذهب. لاحظ قد يذهب ولكن يكره أن يطلع الناس على هذا، أو هو في نفسه شيء، وقد يقول لك ترى فلان أفتاني أني أذهب، طيب لماذا سألتني؟ قال يعني في خاطري شيء، في نفسي شيء، المعاملة الفلانية، الذهاب إلى المكان الفلاني، يقول فلان أفتى أنه يجوز السفر إلى البلد الفلاني للنزهة ولا إلى آخره، ولو رأى أهل الفضل والدين وكذا يمكن يتوارى منهم، يحب أن لا يروه. طيب لماذا كرهت أن يطلع عليه الناس؟ لماذا تخفي؟ وبعضهم يكذب ويقول أنا رايح مكة، وهو ما راح مكة، رايح منتجع خارج البلاد معروف بتبرج والسفور وبدأ العورات وإلى آخره، الإثم ما حاك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يبغى يأخذ معاملة من المعاملات، يبغى يأخذ أرض بطريقة معينة، بلفة باسم واحد آخر باسم مدري مين إلى آخره، كرهت أن يطلع عليه الناس، ولا يحب أن يطلع الناس على هذا، لكن يوجد من أفتاه وأن هذا لك حق فيه بيت المال، ولن يعجز أن يجد من يفتي في مثل هذه الأشياء. فأقول هذا ضابط عند المسلم متى في هذه الحال، إذا كان عنده قدرة على الاستنباط أو سأل فأفتي ولم يتضح وجه المسألة له بالحل أو الحرمانية، فهنا نقول عندك فيه تردد دعه اتركه. هذا إنسان يسأل قبل يومين وصلت إليه أرض أو ستصل إليه أرض، لكن يقول أنا ما أدري ماذا عمل الذي، هل أعطى رشاوة هل أعطى كذا، وفي نفسي شيء ماني مطمئن. نقول ما أنت مطمئن، أنا ما أعرف هو أعطى ولا ما أعطى رشا من أجل أن تحصل عليها، لكن دعها تركها لا تأخذها، واضح؟ يقول في نفسي شيء أنا غير مطمئن، إذن الإثم ما حاك في الصدر. أقصد من هذا أن ما هو دائما في حال انتكاس الفطرة لا ينظر إلى هذا. الحالة الثانية أنه إذا كان هذا الإنسان تبين له بالدليل، ذكر له الدليل نص في المسألة، فهنا ما يقول أنا مطمئن ولا ماني مطمئن. بعض النساء، بعض العوام، النساء اللي اعتادوا على الحجاب جدا وتمسكوا به وكذا، يقال لها يعني الله عز وجل يقول مثلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخره، تقول بس ولو ما أقدر أكشف له من الرضاع ما أستطيع، هذا التحرز لا محل له، وإن كان بعضهم يفعل ذلك احتياطا، عفوا حياء، يغلبهم الحياء. بعض النساء لا زالت إلى اليوم لا تكشف لأزواج بناتها أبدا، تحتجب تغطي وجهها، هذا موجود إلى اليوم. تقول أنت ما تعتقدين بالحل؟ تقول أنا أفعل هذا حياء. والبعض لربما تفعل ذلك ورعا، فهذا الورع لا محل له. تقول في نفسي شيء، أنا غير مطمئنة، غير مطمئنة، والمسألة فيها نص في القرآن واضح. فالتردد الذي يحصل إذا تبين الدليل لا محل له ولا معنى، لأنما ذلك في المسائل التي تلتبس، مسائل التي لم يرد فيها دليل، تقابلت الأدلة، لم يبلغه الدليل ونحو هذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.